مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسماء صور القرآن لابن جابر الأندلسي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم في كل فاتحة للقول معتبرة، حق الثناء على المبعوث بالبقرة، في آل عمران قد من شاع مبعث جالهم والنساء استوضحوا خبره، من مد للناس من نعماه مائدة كت على الأنعام مقتصرة، أعرفوا نعماه محل الرجاء بها إلا وأنفال ذاك الجود مبتدرة، بيت سال إذ نادى بتوبته في البحر يونس والظلماء معتكرة، هود ويوسف أمين ولن يروع صوت درعد من ذكره، مضمون دعوة إبراهيم كان وفي بيت الإله في الحجر التميس أثره، ذو أمة كدوي النحل ذكرهم في كل قطر، فسبحان الذي بكهف رحمه قد لاذ الورى، وبه بشرى ابن مريم في الإنجيل مشتهر، سماه طه وحض الأنبياء على حج المكان الذي من أجله عمر، قد أفلح الناس بالنور الذي عمروا من نور فرقانه لما جلى غراره، أكابر الشعراء اللسن قد عجزوا كالنمل، سمعت أذانهم سوره، وحسبه قصص للعنكبوت إذ حكى ناس جنب باب الغار، قد ستره في الروم قد شعر منهره، لقمان وفى للدر الذي نثره، كم سجدة في طول الأحزاب قد سجدت سيوفه، فأراهم ربه عبارة سبهم فطير السبع العلا، كرما لمن بياسنا بين الرسل قد في الحرب قد صفت الأملاك تنصره، فصد جمع الأعادي هزم لغفر الذنب في تفضيله، سور قد فصلت لمعان غير منحصرة، شراه أن تهجر الدنيا فزوق مثل الدخان، فيغشي عين من نظره، عزت شريعته البيضاء حين أتى أحقف بدر فجاء بعد القتال الفتح متصلا، وأصبحت حجرات الدين منتصرة، بقاف والذريات الله أقسم أن الذي قاله حق كما ذكر في الطور، صار موسى نجم سؤدده والأفق قد شق إجلا له قمر، أسرف نال من الرحمن واقعة في القرب، ثبت فيه ربه بصر، أراه أشياء لا يقوى الحديد له، دلت الكفار قد أزر في الحشر، يوم امتحان الخلق يقبل في صف من الرسل كل تابع، كف يسبح لله الحصات بها، فاقبل إذا جاك الحق الذي قدر، قد أبصرت عنده الدنيا تغاب، نالت طلاقا ولم يصرف لها نظر، تحرمه حب للدنيا ورغبته عن زهرة الملك حقا، في نون قد حقت الأمداح فيه بما أثنى به الله، إذ أبدلنا سياره بجاهه، سأل نوح في سفينته سفن النجاة، وموج البحر قد غمره، وقالت الجن جاء الحق فاد مزملا تابعا للحق، لن يذره مدثرا شافعا يوم القيامة، هل أتى نبي في المرسلات من الكتب جلا، نبأ عن بعثه سائر الأخبار قد سطر، ألطفه النازعات الضيم، حسبك في عبس العصي لما ذعر، إذ كورت شمس ذاك اليوم وانفطرت سماؤه ودعا فجعت ويل به انفجر. وللسماء انشقاق والبروج خلت من طريق الشوب والأفلك مستترة. فسبح اسم الذي في الخلق شفعه وهل أتاك حديث الحوض إذ نهرت كالفجر في البلد المحروس غرته والشمس من نوره الوضاح مستترة والليل مثل الضحى إلا فيه ألم نشرح لك القول في أخباره العطرة. ولو دعتنا والزيتون لابتذر إليه في الحين واقرأ تستمع الخبر في ليلة القدر كم حاز في الفخر لم يكن الإنسان قد قدر كم زلزلات بالجياد العاديات له أرض بقارعة التخويف منتشرة له تكاثر آيات قد اشتهرت في كل عصر فويل للذي ألم ترى الشمس تصديقا له حبست على قريش وجاء الروح أريت أن إله العرش كرمه بكوثر مرسل في حوضه ناهرة والكافرون إذا جاء الورى تريد عن حوضه فلقد تبت يد الكفر إخلاص أمدحه شغل فكم فلق للصبح أسمعت فيه الناس مفتخرة أزكى صلاة على الهادي وعترته وصحبه منهم عشر صدقهم عمر الفاروق أحزمهم عثمان ثم علي الملك الكفر سعد سعيد عبيد طلحة وأبو عبيدة وابن عوف عشير العشر حمزة ثم عباس وآلهما وجعفر وعقل سادة خير أولئك الناس مصطفى وكفى وصحبه المقتدون السادة البررة وفي خديجة والزهرة وما أزكى مديح سأهدي دائما درر عن كل أزواجه أرض وأوثر من أضحت براءتها أقسمت لا زلت أهديهم شذا مدحك الروض ينثر من أكمامه زهره.